الخطأ الثالث، الخطأ الثاني والأربعون. قال أيضا في نفس المحاضرة، قال حديث عبد الله بن شقيق لم يبين فيه ما هذا الكفر. حديث عبد الله بن شقيق حينما قال، وهذا في سنن الترمذي، قال لم يكن أصحاب رسول الله يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لم يكن أحد من أصحاب رسول الله. إذن بينقل إيه؟ بينقل إجماع، تكلمنا في هذا. طيب عبد الله بن شقيق لما بيقول لم يكن أصحاب رسول الله يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فطلع الزهران بيقول إيه؟ بيقول عبد الله بن شقيق لم يبين ما هذا الكفر، والكفر كفران، وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن عايز يريد أن يقول بأن الكفر الموجود من حديث عبد الله بن شقيق هو كفر دون كفر دون كفر. واضح الكلام؟ لما قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة، فقال لك الكفر هنا بمعنى إيه؟ يريد أن يقول بأنه كفر دون كفر بدليل أنه قال بعدها سباب المسلم فسوق وقتاله وقتاله كفر. وهل قتال المسلم يكون كفرا أكبر؟ لا، يعني كفرا دون كفر. مفهوم هذا؟ إلا تخيل نفس الكلام ده، أنا تعجبت من هذا الكلام. ليه؟ لأن الكلمة دي واحد قالها في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، نفس الكلام ده، بيقول ما الذي يدرينا أن الكفر هنا كفر أكبر؟ فهو كفر إيه؟ دون كفر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تكفل ابن تيمية بالرد عليه من 10 وجوه، كنفس الكلام اللي قاله أنا تعجبت، واحد في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا الكلام، فابن تيمية رحمه الله قال إيه؟ فرد عليه من 10 أوجه. فقال شيخ الإسلام في شرحه على العمدة، قال في المجلد 74، فإن قيل، كان بيتكلم في الحديث الصلاة، قال فإن قيل، شوف الكلام، فإن قيل هذا محمول على كفر دون كفر، فإن قيل، واضح شوف الكلام، فإن قيل هذا محمول على كفر دون كفر، كما قال ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون الفاسقون، إنه كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. صحيح، هذا بإجماع الإيه؟ هذا بإجماع الصحابة على أن هذه الآية إيه؟ كفر دون كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وثبت عن حذيفة وعن أبي هريرة، ولم يعلم له مخالف من الصحابة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وفسره بالرياء. خد بالك بيذكر إيه؟ حججهم، بيذكر ابن تيمية إيه؟ حججهم. وكما قال من صام يرائي فقد أشرك، ومن صلى يرائي فقد أشرك، ولا يكون الشرك الإيه؟ الشرك الأكبر. وكما قال الرياء هو الشرك الأصغر، وقال من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، وكان هذا الشرك الإيه؟ الشرك الأصغر ما لم يعتقد. وكقوله عليه الصلاة والسلام ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. والكفر هنا كفر دون كفر دون كفر، أن ينسب إنسان نفسه إلى رجل يقول هذا أبي، وهذا الحديث متفق عليه، هذا كفر أكبر؟ لا، هو كفر دون كفر. وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، متفق عليهم. وقال إثنتان في الناس هم بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم. وقال ابن تيمية بيذكر لهم إيه؟ أدلته. وقال يوم عبد أبقى من مواليه فقد كفر. وقال لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وليس معنى هذا أنه نفي الإيه؟ نفي مطلق الإيمان، لا، إنما هو الإيه؟ نفي الإيمان، الإيمان المطلق الكامل. وقال ثلاث من كنا فيه كان منافقا، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، متفق عليه. وليس معنى أنه اشترك في خصال المنافقين أن يكون منافق نفاق اعتقادي، لا، هذا نفاق العمل. وكما قال ابن مليكة أدركت، ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه، وكما خاف حنظلة الأسدي أن يكون نافق بنسيانه الذكر واختلاف حاله عند النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح مسلم، هذا باب واسع متسع. خلاص. وربما قال بعض الناس يحمل على كفر النعمة، يعني ابن تيمية يقول إيه؟ ربما يكونون يحمل على كفر دون كفر، ثم ذكر إيه؟ الأدلة التي سيحتج بها. وربما بعض الناس يقول بأن هذا كفر إيه؟ كفر نعمة، أو على المبالغة في التغليظ في الشرك، لأن الكفر الناقل عن الملة والشرك والشرك الذي لا يغفره الله والنفاق الموجب للدرك الأسفل من النار لا يثبت بمجرد هذه الأفعال عند أحد من أهل السنة، لكن عند الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة هم الذين يقولون بالأحاديث الماضية كلها في إيه؟ في الشرك الأكبر والكفر الأكبر، لأنهم يكفرون بالكبير. قال: لكن عند الخوارج المعتزلة الذين تأولوا ظاهر هذا الكلام على وفق رأيهم وأعرضوا عما سواه مما يفسره ويبين معناه الذي هو خلاف الإمام. قيل يبقى ابن تيمية إيه؟ ذكر كل ما لهم من حجة، ثم ابن تيمية بقى يرد. قيل، أي قيل له: الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف الإيمان، لأن هذا هو المعنى الشرعي. واضح هذا؟ الكفر المطلق لا يراد به إلا الكفر الذي ينافي الإيه؟ إلا الكفر الذي ينافي الإيمان. قل لي طيب، فأولئك هم الكافرون في آية المائدة؟ كنا الصحابة أجمعوا على أن هذا ليس هو الكفر المطلق، إنما هو كفر دون كفر دون كفر، الذي قال هذا إجماع الصحابة فيصار إليهم، لأننا نقول قرآن والسنة بفهم الصحابة. قال شيخ الإسلام: ولا سيما إذا قوبل بالإيمان فإنه يجب حمله على ذلك، ثم لو صح هذا في بعض المواضع، يعني لو صح هذا الكلام في بعض المواضع، فهنا إنما أراد به الكفر المخالف للإيمان كما نص عليه في الحديث، أي في حديث الصلاة. ثم قال أيضا: وأما حمله على كفر دون كفر فهذا حمل صحيح، انتبه، ومحمل مستقيم في الجملة في مثل هذا الكلام، ولهذا في مثل هذا الكلام أي الأحاديث الإيه؟ التي سقتها. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين في كثير من المواضع مفسرا، لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه. مفهوم هذا؟ لوجوه. قال: أولا، طيب نصلي الأول. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ولكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه. قال: أولا، أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج من الملة فينصرف الإطلاق إليه، وإنما صرف في تلك المواضع التي هي سنتان من الناس من أمتهم بما كفر واضح، سبب مسلم فسوق وقتاله كفر، صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقراء انضمت إلى الكلام، ومن تأمل سياق كل حديث وجده معه، أي من تأمل سياق كل حديث وجد القرينة التي تصرف الكفر من أكبر إلى أصغر في نفس الحديث. يعني مثلا الحديث الذي ذكره: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومعلوم أن سبابه ليس بكفر، لو أن مسلمان استاب واضح قذف بعضهم بعضا أيكون القذف كفرا؟ لا. قاتل ضرب بعضهم بعضا أيكون كفرا؟ لا. إذن القرائن موجودة في الحديث ذات، فما القرينة الصارفة في أحاديث الصلاة؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما هي القرينة الصارفة لهذا؟ هذا الوجه الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الوجه الثاني أن ذلك الكفر منكر مبهم، مثل قوله: وقتاله كفر هم بهما كفر، وقوله: كفر بالله وشبه ذلك. وهنا عرف باللام بقوله: ليس العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال الثالث: أن في بعض الأحاديث فقد خرج عن الملة، وفي بعضها بينه وبين الإيمان، وفي بعضها بينه وبين الكفر. وهذا كله يقتضي أن الصلاة حد تدخله إلى الإيمان إن فعله، وتخرجه إن تركه. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 10 وجوه في الرد على هذا، على هذه المسألة، من قال بأن حديث عبد الله بن شقيق أو الأحاديث في ترك الصلاة التي ذكرت فيها كفر على أنها كفر إيه؟ على أنها كفر دون كفر. ثم قال شيخ الإسلام في آخر المبحث، قال: وفي هذه الوجوه يبطل قول من حملها على من تركها جاحدا. طيب، لو سلمنا لزهران أن حديث عبد الله بن شقيق هكذا، طيب هنسلم لزهران وننزل تحت خالص إن حديث عبد الله بن شقيق الكفر الذي فيه لم يكن أصحاب رسول الله يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. طيب، لو سلمنا هنا بكلام زهران بأن الكفر هنا الكفر إيه؟ كفر دون كفر. طيب، لاحظ معي الحديث وانتبه له: لم يكن أصحاب رسول الله يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فلو قلت بأن الكفر هنا الذي ما كان الصحابة يرون شيئا عن ترك الصلاة إلا كفر دون كفر، إذن معنى ذلك أن من ترك الصيام عندك، يعني لاحظ الحديث الزكي هيجيبها مرة واحدة: لم يكن أصحاب رسول الله يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. طيب، هو بيقول لك هنا الكفر هنا كفر دون كفر. طيب، لو سلمت ليك ان الكفر هنا كفر دون كفر، اذا كان اصحاب رسول الله يرون غير الصلاه، مثلا لو ان انسان ترك الصيام، يكون كفرا اكبر؟ الحج مثلا نحن في ايامه، فلو ان انسان ملك الراحله والزاد والمال وكل شيء وتركه متعمدا، يكون كافرا كفرا اكبر؟ لو ان انسان معه المال مثلا، واضح، وترك هكذا متعمدا، يكون عند كفرا أكبر؟ ما هو لو قلت بأن الكفر في حديث عبد الله بن شقيق كفر دون كفر، ما كان أصحاب رسول الله يرون شيئا من الأعمال تركه كفر دون كفر إلا الصلاة، إذن غير الصلاة تركها كفر أكبر. يبقى يلزمك لو قلت بأن الكفر هنا كفر أكبر، إذن من ترك الحج عندك عليك أن إيه؟ أن تكفره كفر أكبر. فشوف التناقض. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولا يحتج أحد، واضح، من أهل البدع بآية أو حديث إلا وفيما احتج به حجة عليه. واضح الكلام؟